Thank you. احضني وانسى الناس دي اللحظة دي بعمري. ايه احلى غير اني جنب الاقيك وافتح عيني عليك وارتاح بقيت بشوفها في كل كبتها وكسوفها. شفتك لقيت قلبي اتسرق لحظة لقاك عمري بدأ انت وبس اللي في بالي وخلاني احس ده انا كنت عايشة كده وبس دلوقتي قلبي طلع لحس حبك ملك كل حياتي خلاني اغير حساباتي حسيت بجد ان انا عايشة كل اللي قبلك كان اوهام دلوقتي فرحانة بنفسي قربني حبك من نفسي اواني خلاني اطمن وهعيش معاك اجمل ايام حبك ملك كل حياتي خلاني اغير حساباتي حسيت بجد كان أوهام دلوقتي فرحانة بنفسي خرجني حبك من يأسي أواني خلانا أطمن وعايش معاك أجمل أيام دفعت أموال خليل. www.amwal.com. للطلب 055-3-4-1-1-5. صلوا يا الحاضرين صلوا على النبي محمد صلوا يا الحاضرين صلوا على النبي محمد صلوا من أحاسيس المعاني دامها دي الليلة غير يلمسا اكتب قصيدة تهز وجدان الغيوم العروس اللي بلقاها نفرش الممشى حرير حلوة الطول اللي حي الأرض فيها من تقوم والمشات كن الجمال بهيئة إنسانة يسير ولجلسات شفت الأناقة حولها ترفو وتحوم أحاسيس المعاني دام هذه الليلة غير اكتب قصيدة ألف سبحة اللي صور وابدع الحس المثير اللي كمل زينها بالحشمة والقلب الرحوم راقية مثل السحاب وطاهرة مثل الغدير تشرح الصدر بابتسامة تغرها وتجلي الهموم تسلم ايدين اللي ربتها وجزاهم ربي خير والدين ابرار وعزوة من خوار ومن عموم والمشات كن الجمال بهيئة يسير ولجلسات شفت الأناقة حولها ترفو وتحوم أحاسيس المعاني دامها دي الليلة غير يلمسها اكتب قصيدة